Bye. عيني راح وغلان راح وغلان حبيبتي حبيتو وضحيتي تمنيتو وانا عمري ما نسيتو على شمتان وعش مغيري وانت حبي وصهيري وقلعنهم من عيني راح وغلان راح وغلان حبيبتي حبيتو وضحيتي تمنيتو وانا عمري ما نسيتو على شمتان غيري وصحبي وصغيري وقلعني من عيني راح وغلان يا البيضة يا البيضة يا البيضة يا البيضة بالي ما يطيح حالي شمي بالي ما يطيح حالي